كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند فارس قال يا مريم أنى لك هذا قالت إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلا يبشرك بيحيى Yeah.